باسم الرب يسوع المسيح النهاردة موعدنا مع نعمة جديدة في حياة التسبيح والترنيم. بنعمة ربنا النهاردة الأفواه اللي أغلقت واتقفلت عن التسبيح والحمد والترنم النهاردة تنفتح بقوة وسلطان رب المجد. النهاردة كل واحد غابت عنه فرحة التسبيح، غاب عنه جو التسبيح والحضور الإلهي المفرح. النهاردة الرسالة ليك، النهاردة الرسالة ليك يا اللي مش قادر تسبح، مش قادر ترفع صوتك بحمد وترنم وتعييد للرب. النهاردة الرسالة ليك. النهاردة مع مزمور 51، المزمور الرائع اللي مليان تسبيح وحمد وصلاة وتوبة واعتراف بإحسانات الله. النهاردة حوالين المزمور ده هتكون عندنا وقفة، بكل ترنيمة هنرنمها حوالين المزمور هتاخدنا لبعد في العلاقة مع الله. عايز أقول إنه اللي بيفسد العلاقة مع الله من ناحيتنا طبعا هو محب كل الوقت كل اليوم كل الحياة يقدم إحسان ومراحم. اللي بيفسد العلاقة من ناحيتنا مش قلة كلمة بحبك ولا قلة الترنيمات، الدنيا كلها مليانة تسبيح وترنيم، ولكن قلة الاعتراف بالحق سواء بحقه وسلطانه أو الاعتراف بالحقيقة اللي أنا بعيشها وحالتي الحقيقية، ده اللي بيفسد العلاقة. علشان ما حدش يتوه مني هقول لك تطبيق عملي، إنه حتى في علاقتنا، العلاقة بين الزوجين، علاقة بين خطيبين، علاقة بين حبيبين، علاقة بين أصدقاء، علاقة بين الجيران، علاقتك مع صاحبك، اللي بيفسد العلاقة مش قلة كلمة بحبك ولا قلة المشاعر، ده بالعكس. النهاردة لما تدخل في صفحات التواصل اللي بتحكي عن العلاقات تلاقي أكتر الكلام عن الحب والعواطف، كله بيخر بيدلدق حب، تخش كده تلاقي دلدقت حب. طب وليه؟ إيه اللي بيبوظ الدنيا؟ بعد فترة قليلة تبص تلاقي في تجريح وفي كلام صعب. إيه اللي بيفسد العلاقة؟ مش قلة كلمة بحبك ولكن قلة كلمة أخطأت، ده اعتراف بالحق. طبعا إحنا مش ملايكة، كله بيغلط، علشان كده كلمة أخطأت، اسمعوا معايا الكلمة اللي جاية دي، كلمة أخطأت أو كلمة آسف الحقيقية، كلمة أخطأت لازالت كلمة بكر في قاموس العلاقات الإنسانية. هقولها تاني، كلمة أخطأت كلمة لازالت بكر لسه جديدة بنتفاجئ بيها، بتبقى مرة على ألسنتنا وبعدين نشتكي نقول كلمة بحبك فقدت طعمها والترنيم فقد طعمه. أقول لك ليه؟ عشان كلمة أخطأت فقدت الحرارة بتاعتها، فقدت سلطانها. من أروع المزامير مزمور 51، أقول لكم ليه؟ لأنه مليان بالحق، مليان بكلمات واحد كبير كبير كبير عظيم، أبينا داود النبي والملك والمسبح اللي قدم أعظم تسبيحات للرب في تاريخ البشرية، تاريخ الروحانية، يقوم ويقوم كتار معاه بالمزمور ده. مش يقوم بس، لأنه كبير، لما بيقوم بيعمل إيه؟ بياخد في إيده كتير. لغاية النهاردة أنا بقوم وإنت بتقوم بكلمات مزمور 51، ارحمني الله كعظيم رحمتك. الرائع في المزمور مش تكرار كلمة إني بحبك وإني بتكل عليك وإني بلجأ إليك وإنت حصني وإنت سندي، ولكن تكرار الكلمات الحقيقية اللي بيقول فيها أنا غلط، أنا غلط. أنا عايزك تراجع نفسك النهاردة وإحنا حوالين المزمور ده وإحنا واقفين في النور مش في العتمة، علشان علاقتك في البيت، علاقتك في البيت، علاقتك في الشغل، علاقاتك كلها تستمر ناجحة، لأنه اللي بيحصل بينك وبين الله بينعكس على سلوكياتك كلها. يعني ما بيعرفش يقول ربنا أخطأت، لا تتوقع منه أن يقول لأخوه أخطأت. كان خطيبك إن كان حبيبك ما بيعرفش يقول أخطأت لما يغلط قدام الله بروحانية حقيقية، لا تتوقع منه أن يعترف بخطأه أبدا. ده مرار العلاقات البشرية والإنسانية كلها. داود رائع رائع، وهو تحت يقول له أنا تحت، أنا في التراب ومحدش هيقومني غيرك، أنا أخطأت. ومش بيقول أخطأت اللي هي العامة اللي كلنا بنعرف نقولها، إحنا كلنا خطاة كلنا مولودين بالخطية. هو قال أنا مولود، أنا مش كلنا. ولما قال أنا غلط، أنا فعلت الشر قدامك. تعالوا بينا نرنم مزمور، وخلينا موضوعيين لو سمحتم في الاتصالات، خلونا موضوعيين جدا. ما من ناحية إن إحنا هنتكلم عن الحالة بتاعة داود النبي، يعني مش عايز حد يتصل ويوعظنا عن التوبة. موضوعنا النهاردة مش التوبة، موضوع أعمق من كده، قوة العلاقة مع الله وإحنا راجعين له. عارف أنا عارف أنا راجع لمين، عنده إيه رحمة ليا وعنده إيه ستر وغفران ليا، وعارف أنا راجع بإيه، بقدم له إيه، بقدم له حالتي الحقيقية. خلونا في النطاق ده أثناء الترنيمة، جهزوا مشاركاتكم علشان نرجع كلنا النهاردة ويرجع التسبيح لينا. رد لي بهجة خلاصك يا رب، افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك. ارحمني يا نعمني سرورا مع فرح تبتهج عظام المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي، اصرف وجهك عن خطاياي، وامحك غيم كل أثامي. اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في عشائي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعهم مني. ارحمني بهجة خلاصك ترد لي، وبروح منتدي بعطني. بهجة خلاصك ترد لي، وبروح منتدي بعطني. فعلم الأثمة طرقك، فأعلم الأثمة طرقك، والخطاة إليك يرجعون. ارحمني ربي يسوعي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح لي شفتي، يا رب افتح لي تسبيحك. ارحمني يا الله، اغسلني يا خلونا مع بعض نشوف المزمور في نقطتين اثنين، هما المحورين اللي هنشتغل عليهم بالتأملات النهاردة. هقول آية نحطها قدام التأمل ده علشان نشوف احنا بنتأمل فيه بالظبط. الآية بتقول هلك شعبي لعدم المعرفة. المزمور ده فيه كلمة مهمة جدا مفتاحية، هي كلمة لأني عارف. لأني عارف، لما تيجي النهاردة لأي واحد أخطأ في حقك وخطأ بين وخطأ واضح، يقول لك أصل أنا قلت، أصل أنا فكرت، أصل هم قالوا، أصل كنت فاكر، أصل كنت فاهم، ويبان الجهل ويمنعنا أقول كلمة أخطأ وتفسد العلاقات. اللي خلى داود يقول أخطأت لأني عارف. عارف إيه بقى؟ عارف حاجتين. طول المزمور هو بيقول حاجتين مهمين جدا، بيقول مين هو الله ومين هو داود. واللي بقوله لك في العلاقة مع الله طبقه في العلاقة مع الناس، لأنه إذا علاقتك مع الناس فاسدة ده لأنه علاقتك مع الله فاسدة. كتير بيتوب ما بيكملش، ما بيكملش ليه؟ لأنه مش عارف هو ماشي مع مين. كتير بيقع وما بيقومش، مش ما بيقومش لأنه مش عارف يصلي أو مش عارف يرنم أو مش عارف يروح الكنيسة، لا، لأنه مش عارف مين الإله ده. أقول لكم حاجة عملية، يعني إيه مش عارف مين الإله؟ يعني تقعد مع حد يقول لك هل ربنا يقبلني؟ هل ربنا عنده رحمة للي زيي؟ هل ربنا بيحب اللي زيي؟ طب أنا وقعت. دايما دايما المتكبر أو المغرور أو الأناني لما يقع يصاب باليأس والإحباط. ليه؟ لأنه باصص على نفسه. هنا داود بيبص على مين هو الله قبل ما يبص على نفسه. يعني قبل ما يقول له أنا أخطأت قال له أنت كثير الرحمة. عشان كده يلي سمعني النهاردة ويائس ومحبط اتضع بالكلمات دي، اتضع بالكلمات دي. كمان في واحد تاني ما بيعرفش يتوب لأنه دايما برضو بص على نفسه، الفريسي، الراجل المتدين المدقق، الراجل اللي بيحافظ على الوصية، ده لما بيقع ما بيعرفش يقوم. ليه بقى؟ لأنه كان فاهم أنه ربنا واخد باله من واحدة بواحدة. صليت لك هم كم الصلوة بتوع اليوم، اديتهم لك هم، ومروح الكنيسة ولا رايح أصلي وجاي اديتهم لك، هو الخدماته. فلما يجي يقع يقول لك أنا هعمل إيه عشان يكفي القيام من الواقع، يعني هدفع لربنا إيه عشان يقومني من الواقع دي، ما عنديش حاجة، فيفضل قاعد أو يبذل جهد كبير في البكاء على حالته لأنه بص على نفسه. داود متزن النهاردة، يا رب يا رب يا رب افتح عينينا قبل ما تفتح أفواهنا على هذا الاتزان. من أنت ومن أنا؟ تعالوا بينا بسرعة نبص داود كان شايف إزاي على طول في اللغة بتاعة التسبيح والعباد دي تسبيحة، دي مش صلاة توبة، دي تسبيحة. قال له إيه؟ ارحمني يا الله حسب رحمتك، مش حسب احتياجي، مع إنه محتاج جدا بيبكي بالاحتياج. قال له لا، مش حسب احتياجي، حسب احتياجي أنا قد كده، لكن حسب رحمتك أنت قد كده، رحمتك كبيرة قوي، أنا قد كده كل احتياجي. بص يقول له إيه بعديها؟ حسب كثرة رأفتك أمحو معصية. وأول ما قال كثرة رأفتك كأنه عين داود بتنفتح وهو بيتكلم. صدقني أول ما هتصلي عينك هتفتح وقلبك هتفتح. اللي بتقول أنا مش قادر أصلي، داود ما كانش قادر يصلي، الدليل أنه قال له يا رب افتح شفتي، فمه مقفول، الخطية بتقفل الفم وتقفل العين وتقفل الودان، يا رب افتح النهاردة افتح. فقال أول ما قال حسب كثرة رأفتك لقى ربنا كثير الرأفة، ودي كانت تسبيحة في العهد القديم، طويل الروح كثير الرأفة جزيل التحنن. أول ما قال حسب كثرة رأفتك راح طلب ثلاث طلبات، يا رب النهاردة تطلبهم، يا رب النهاردة تطلبيهم، لأنه كثير الرأفة ويقدر يدي كده. شاف في كثرة الرأفة راح قال له طب ده أنا لازم أطمع في اللي أنا عايزه، مادام أنت بهذا الغنى كثرة الرأفة دي تخلينا أقول إيه؟ أمحو معصية، اغسلني كثيرا لأنك كثير رأفة، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طاهر. شوفوا طلب ثلاث طلبات ورا بعض حزمة واحدة. إيه اللي خلاك واثق كده؟ دي صلاة بالإيمان يا أحبائي. عشان كده من المهم جدا أن نعرف مين الإله اللي أنا بتوب. لو أنا ما بتوبش يبقى أنا في حاجة من الاثنين، يعني أنا مش عارف أنا عملت إيه بالظبط أو مش عارف هو ممكن يعمل إيه معي. تمام، تعال ناخد آيتين تاني ونرنم. أول ما قال له دول قال لأني عارف. عارف بإيه بقى؟ مش ضحكوا عليا، مش لأني عارف إن الوسط اللي أنا فيه وحش، لأني عارف الشغل اللي أنا فيه، لأني عارف الدنيا الوحش، لا لا لا، قال له أنا لأني عارف بمعصية أنا خطيتي أمامي في كل حين. هو ده اللي بنقوله. إذا النهاردة صليت صلاة حقيقية تاخد غفران حقيقي من إله حقيقي أنت عارفه، خطيتي أمامي في كل حين، بعدين يقول اعتراف في منتهى الوضوح والاستقامة باستقامة قلب، قال له إليك وحدك أخطأت مش لفلان. عارفين وهو بيقول الثلاث آيات دول بيقول له أنت الرحيم، أنت كثير الرحمة، أنت اللي تغسل وأنت اللي تطهر، وأنت العلي الكاشف العليم بكل شيء والخبير بكل خفايا القلوب. ده تسبيح إنه عارف مين الله. لو مش عارف مين الله ما يقولوش إليك وحدك أخطأت، لأنه كان في أوضة مقفولة وأخطأ في حق واحد إنسان زيه. لكن قال له لا يا رب، أنت العلي، أنت الكبير، لما غلطت في حق أخويا أنا غلطت في حقك الأول. تفتكر واحد زي كده لما يجي يرجع لأخوه مش يعتذر له بسهولة؟ لأنه اعتذر لله. اللي ما بيعرفش يعتذر للإنسان ده لأنه قلبه مش مفتوح بحاجة حقيقية ناحية ربنا. قال له إليك وحدك أخطأت، وبعدين التانية بقيتها والشر قدامك صنعت. بيعترف أنه صنع الشر، مش خلوني أصنع الظروف. أصل أنت ما أنتش عارف مشاعر يا رب، أنا شاب وإنسان وحساس وعاطفي لا، شايفين أنا عملت إيه وعملته إزاي، وإنت تقدر تعمل إيه، وإيمان إنك تعمله إزاي ما أعرفش، بس إيمان إنك تعمله. نكمل الفقرة دي ونرنم. إليك وحدك أخطأ الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك. يعني لما تيجي تقدم الدعوة كأني هقف قدام المحكمة، بس مش محكمة اليائسين والبائسين اللي بيقول له هتنتقم مني وهتوديني جهنم وانا عارف العقوبة وانا عارف العدل الإلهي، لا لا لا لا لا لا، دي توبة واحد بيحب الله، دي توبة الابن، دي توبة اللي اختبر مين هو الله يعرفه. فبيقول له علشان لما تيجي تفتح القضية بتاعتي انت بار كل بتقوله صح، اي حاجه هتشاور بيها وتقول يا داود انت عملت كذا، لكي تتبرر. انا سبقت وقلت لك انا فعلت الشر، لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك، يعني تغلب متى حكمت. ترجمه اللي بين ايدينا في الاجبي. وبعدين يقول اعتراف في منتهى القوه، نختم بيه الفقره دي ونرنم، بيقول ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امي. انا بعترف باللي انا عملته، وبعترف بحالتي، وبعترف بطبيعتي، وأنا بقول احتياجي إن أنا محتاج محو للخطايا، محتاج تغسيل ومحتاج تطهير. أنا بقول أنا طبيعتي وحشة قوي يا رب، ومهم قوي إن أنت تقول طبيعتك دي. ليه بقى؟ أصلا أنا قلب أبيض، أنا عملت كده بس أنت مش عارفين قلب أبيض، أنا بشخط كده وبكسر وبرزق قلب أبيض، أنا قلب أبيض، أنا فقعت عينه بس قلب أبيض، دسته بس قلب أبيض، خربت البيت بس قلب أبيض، خربت العلاقات بس قلب أبيض، مش عارفين قلب طفل، طفل صغنن ومبوظ العلاقات كلها، طفل. لا لا لا، داود بيقول له إيه بقى؟ قلب أسود وحش، أنا مولود وحش. أمال إيه الحل اللي أنت شايفه ده؟ بعد كده هيقول الحل، هيقول له ما تخلق واحد جديد، مش أنت ربنا الخالق؟ لأنه عارف مين الله فعارف يقدر يعمل إيه. لو مش عارف مين الله قلب أبيض يعني أنت هتسيب لي، لا لا لا، يبقى انت ما تعرفش الله عشان كده مش عارف تتوب ومش عارف تتغسل. يلا نرنم ونقول يا الهي نادي قلبي، نادي قلبي الوحش ده عشان يبقى ابيض بجد، يتغسل يبقى ابيض من التلج، عشان انا بقول له قلبي اسود، لو قلت له انا قلب ابيض مش هيبقى ابيض من التلج ابدا. قلبي فآتي إليك يا إلهي، أنت قربي وشوقي إليك يا إلهي، فآتي قلبي حضني كالرحيم. فعلا يطيب القلب. خف. وانا بحب كلمه يخف. مصريين لما واحد بيشفى يقول لك ده خف، لانه حمل. الخطيه حمل زي المرض بالظبط، اتقل من المرض. النهارده تخف، ينفتح فمك بالتسبيح. تعالوا بينا، معانا تليفون. الو الو، جرجس. ايوه يا فندم، اهلا بيك يا جرجس، سامعينك، اتفضل. ماشي يا فندم، هتكلم مع خمار يعني ولا ايه؟ انا مع حضرتك. سامعك، اهلا بيك يا جرجس، اتفضل اتكلم. سامعك. اهلا، ازيك يا خمار؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. وحشنا. يا رب يخليك. ربنا يعوضك على محبتك وصوتك الجميل دوت. ربنا يزيدك يا حبيبي، شكرا. اتفضل شاركنا. ايوه يا فندم. أيوة والله كنا عايزين طلب الصلاه بس تعزيه، عشان عندي مرض سرطان في الكلى. يا حبيبي أنصلي لك يا جرجس. حاضر، وكل إخواتنا اللي بيصلوا، كل اللي سمعيني دلوقتي، عزيز الصلاة وترنيمة حلوة كده عشان عدو الخير بيبعد عننا. حاضر يا حبيبي، حاضر. أمين. عايزين نصلي كمان. فادي عزت بعد بيقول صلوا من أجل بابا عزت فريد، عشان هيعمل عملية النهاردة، حقن في عينيه الشمال. ومجدي جميل بيقول صلوا لي، أنا حاسس إن بعيد بعيد قوي، النهاردة يرجع باسم الرب ويرده. في طلبات صلاة كمان مع جرجس. خلونا نصلي ونشترك كل إخواتنا المشاهدين دلوقتي، لو سمحتوا ارفعوا إخواتنا اللي طلبوا الصلاة، وكل اللي ما بعتوش لكن عندهم احتياجات للصلاة. خلونا نصلي دقيقة مع بعض ونطلب من ربنا الشافي العظيم اللي عارفين واختبرناه، الإله اللي بندعوه في الضيق في الصعب، يسمع ويستجيب ويطلق ويحرر ويشفي. يا رب نتضرع إليك مع أخواتنا، لا عن استحقاق فينا، لكن لأننا عارفينك وعرفناك ودقنا واختبرنا لمسات إيدك. لا يا رب، ده أنت ممكن تشفي بكلمة زي ما عملت كتير. أنت تؤمر بسلطانك فينطهر المرض وكل ضعف، روح الأمراض اطرده، روح الأمراض اطرده واشفيهم وعافيهم، وديهم النهاردة يا رب فرح حقيقي واختبارات حقيقية. ويوم الثلاثة اللي جاي وإحنا بنقول هنرنم، نكون كمان بنقول هنقدم للرب الشكر على الإحسان اللي عمله معانا الأسبوع الماضي. أمين في اسم الرب يسوع. خلونا نبص على الآيتين اللي بعد كده في المزمور. عارف إيه تاني عن الله؟ أبينا داود قال له أنا عارف إن أنت بتحب إنه الحق يحفظ في أعماقنا، والأعماق الملوثة لا تحفظ الحق. أنا عارف أنه شو قلبك، أنه قلبي يفضل نقي. يقول له إيه؟ ها قد سررت بالحق في الباطن. أنت بتفرح بالحق اللي جوه، وأنا بطلعه على لساني كمان هو. يا رب أنا بقول طلبات حقيقية، لأن أنت بتصر بالحق اللي التوى ما ينفعش معاك. ففي السريرة، يعني في أعماق نفسي، في السر، سر الإنسان روحه، قال له ففي السريرة تعرفني حكمة. داود عرف وأدرك واختبر إنه المعرفة، إنك عارف مين الله، إيه اللي بيدور جواك، مين أنت، هو ده اللي يخليك تاخد خطوة توبة حقيقية. قالوا أنت بتعرفني ده من جوه، صوتك بيصرخ جوه. كم واحد، كم واحدة سمعني دلوقتي والروح القدس بينخص في أعماقه بالحق ده؟ أهو ده في السريرة بيعرفك الحكمة. إيه رأس الحكمة؟ مخافة الله. هي دي مخافة الله، هي دي مخافة الله. يعني ما يجي يقول له في مزمور 5 أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. النهاردة ساعات بنأثر في الموضوع ده، إنه إزاي ندخل وإحنا طالبين الرحمة نقول ادخلوا إلى حضراتي بترنم. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. مزمور 5 قبل مزمور 100 بكتير قوي، إنك تدخل متضع، تدخل بمخافة وبمهابة وإنت طالب رحمة. مش الترنيمه اللي هتاهلك للدخول، اوعى حد يعلمك التعليم ده. ولو حد في البرنامج ده قال لك حاجه زي كده، ابعت تقول له لا، في الكتاب بيقول ان الدخول الاول بالرحمه والسجود بالمخافه. اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك واسجد في هيكل قدسك بمخافتك. ما ينفعش ادخله الى حضراتي بترنم الاول، هيدي لك الترنيمه. عشان كده داود في الاخر قال يا رب افتح شفتي. ليه؟ قال له عشان قلبي اتفتح وانا استقبلت في قلبي الحق. في السريرة تعرفني الحكمة اللي تخليني أقول صلاح أي. الآيتين اللي بعد كده، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. طب ما أنت قلت اغسلني قبل كده، ليه تاني رجع تقول طهرني بالزوفة فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من الثلج؟ ليه بتكرر الصلاة؟ ليه بتكرر الطلبة؟ أنت ما عندكش إيمان ربنا سمع؟ قال لا، أصلا أنت مش عارف حالتي، أنت مش عارف حالتي، أنا وقعت والوقعة ودتني الوقعة تانية. تفكرين القصة؟ أنا مش هحكي القصة. اتلف الرباط عليا مرة واثنين بإيدي، أنا لفيته زي ما قوم العذر موت قال حلوه، الكفن بيتحل، كل اللي أنت ربطت بيه نفسك صلي واطلب، اطلب طول ما أنت بتتنفس، يعني قول ارحمني طول ما أنت بتتنفس، لأن ده مش تكرار باطل للصلاة، ده تكرار حقيقي لاحتياجك. قال له طهرني بالزوفة فأطهر. هنا بقى قدم صورة هو شايفها، لأنه مش عارف الله بس، عارف الشريعة، عارف الحق، عارف الوصية، عارف أن الزوفة دي زي حزمة البقدونس كانوا بيمسوها في الدم بتاع الذبيح اللي قدم من خلاله الكاهن الفدا للرب. قال اغمسوا الزوفة دي وانضحوا على الراجل ده عشان يطهر. قال له اعمل فيا الصورة دي، الصورة اللي تخلي الأبرص طاهر. وكأنه بيعترف أنه خطيته بقت عاملة فيه برص، بيعترف أنه أبرص. وبعدين بيقول له ايه؟ اغسلني وراح أقدم صورة تانية. ساعات بنقدم الكلمات من غير صور. يعني من غير صور؟ من غير موقف حقيقي. اغسلني، طهرني، سامحني، أنا بعتذر، أنا آسف. دي عاملة زي الرياضة البحتة كده. أنت إنسان، قدم حاجة حقيقية أنت حاسس بيها. اغسلني واغسلني كتير، أنا نفسي أبقى أبيض زي التلج، أنا لوست الرداء الأبيض ده، فمن فضلك يا رب اغسلني كتير. وبعدين يقول له سمعني سرور وفرح العظام اللي يبسط دي، مفيش غيرك هو اللي يفرحني. هل الموسيقى ممكن تفرح واحد بالشكل ده؟ الموسيقى لوحدها تفرح؟ لا، الموسيقى الروحية لقلب تائب تفرح. قال له سمعني الفرح جوه. خدوا بالكم ان كل الحركة الداخلية اللي أبينا داود بيصلي بيها هي حركة داخلية في الروح وفي النفس، الغسل والتطهير ومحو الخطايا والمعاصي ووضع الحق في جوه في السر وتسميع السرور والفرح. يعني أخونا جرجس طلب قال قولوا ترنيمة تعزيني، مش الودن هي اللي بتعز، الله لو حط ترنيمة في قلبك يعزيك. آخر آية في الباراجراف ده بيقول إيه؟ استر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي. داود النبي المسبح العظيم العابد، عارف يعني إيه الحضرة الإلهية، حضور الله، وجه الله. قال له يا رب أنا مش عايز أزعلك، مش عايز أخسر حضورك، مش عايز ابتسامة رضا وجهك عليا كل يوم، ما تبصش عليا وأنا في الحالة دي، استرني استرني، اصرف وجهك عن خطايا. ويرجع تاني يقول له امحو. قبل كده ثم قال له امحو، مش قال له اغسلني كثيرا من اسمي وقال له امحو معصية الأول؟ قال امحو معصية، وهنا بيقول له ايه؟ امحو كل أسامي. بيراجع على الكلمات ده، بيستطعم الصلوة في بقه، بيقول لا ممكن ممكن أقولها بطعم تاني، في أسامي كتير قوي أنا قلت له امحي معصية، بس عايز أنا عايز كل الأسامي تتمسح، امسحها. نفسي ما نسومش يا أحبة، قبل ما رنم التاني، نفسي ما نسومش. امسح يعني ايه؟ امسحها، تبقى صفحة بيضة تاني. ما يكون في كانسر لازم يتشال، يكون في عضو فاسد لازم يتشال، هتموت، هيجي لك غرغرينا، جرح هيعفن هينتن. قال له انا مش هعيش مع المعاصي. في حب يعني كانه ايه، ممكن ربنا يعديها دي، يعني ايه ممكن هدفع العشور في بنى الكنيسه بس عدي لي دي؟ لا لا لا، دي لازم تتمسح. هقدم لك حاجه في الخدمه بس يعني ايه هنعدي الحين؟ لا ما بيعديش، انت اللي خسران. هو كثير الرحمه والتحنن، بس انت عايز ايه؟ يمسح بصفحه بيضه ولا نعيش واحنا في خلط؟ يلا نرنم الترنيمه اللي جايه ونقول لا انا ما اقدرش اعيش كده، انا ما اقدرش اعيش كده، انا ما اقدرش اعيش كده. اما انا فبكثره رحمتك، اما انا فالاقتراب الى الرب حسن لي، اما انا وبيتي فمن اعبد الرب. كلهم قالوا اما انا، مالكش دعوه باللي حواليك، اما انا أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة في حضورك، حضور وجهك الكريم. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. ويا دوب أتوب وروحي تحني ليك، أطيب في الطيب وأتحرك نواحيك. ويا دوب أتوب تحني ليك، أطيب وطيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني أدوم واتجمع تاني فيك. الفرحة تخليني أدوم واتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد. أنا ما أقدرش أكمل أبدا غير وعد وإيد. اسندنا عبر بيها بتجيبني وأنا بعيد. اسندنا عبر بيها وتجيبني وأنا بعيد. ويا دوب أتوب وروحي تحن إيديك، أطيب في طيب وأتحرك نواحيك. ويا دوب أتوب وروحي تحن والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أطول في الغربة لفضار. أنا ما أقدرش أطول في الغربة ولفضار. أتغرب وأنا فيها عن وجه الأنوار. أتغرب وأنا فيها يا دوب أتوب وروحي تحن ليك، أطيب في طيب واتحرك نواحيك. ويا دوب أتوب أتوب وروحي تحن ليك، أطيب في طيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. والفرحة واتجمع تاني فيه. أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك. أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك. أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك. أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك. ويا دوب أتوب روحي تحن أطيب فطيب واتحرك نواحي. ويا دوب أتوب أتوب روحي تحن ليك، أطيب فطيب واتحرك نواحي. والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش أغفل رحلة طهري معاك. أنا ما أقدرش أغفل رحلة طهري معاك. عيني بمجدك فيها تفتح على ضياك. عيني بمجدك فيها تفتح على ضياك. ويا دوب أتوب وروحي تحن ليك، أطيب تطيب واتحرك نواحي. يا دوب أتوب روحي تحن ليك، أطيب في طيب تخليني أذوب وأتجمع تاني فيه، والفرحة تخليني أذوب وأتجمع تاني فيه، الفرحة تخليني أذوب وأتجمع تاني فيه، الفرحة تخليني أذوب وأتجمع تاني فيه. نقول الو رجائي معانا. الو وطي التلفزيون عندك اخ رجائي لو سمحت. الو الو ايوه سامعينك اتفضل. ازيك يا ماهر؟ اهلا بحضرتك. ايوه الاخ ماهر معايا. ايوه يا حبيبي اهلا بيك. ازيك يا حبيبي اخبارك؟ وحشني كتير. تعيش ربنا يخليك شكرا لذوقك. أنا عاجبني أوي مزمور 51، صوت سامع مسموع كده يا خمان؟ آه مسموع جدا. طيب أنا مبسوط أوي من مزمور 51، كان عندي تعليق بسيط عن حياة داوود النبي، وكأنه ما ينفعش يلامس حضور الله ولا يعرف يشوف حضور الله اللي هو النقي الطاهر إلا لما بيكون بيعلن عن شعور نفسه وعن حياة نفسه. في ناس كتير بتتكلم عن توبة، في ناس كتير بتتكلم عن غفران خطايا، لكن في ناس كتير مش عايزة تتنازل عن كل الخطايا. في خطايا إذا فضلت في الإنسان نفسه مش معناته أن الله بيرفضنا، لكن إحنا اللي بنترفض من حضور الله. أيوة. فأنا فرحان أوي بالمزمور ده، وأنا مبسوط إن أنا بسمعك. عندي طلبة صلاة صغيرة، عندي طلبة صلاة للأسيس مكرم بابا مارتن. أيوة. وانا نفسي اسمع ترنيمه، نفسي اسمعها منك شخصيا، بتاع لم ترى عيون ولم تسمع بي اذن ولم يخطر على قلب بشر. حاضر يا حبيبي. ربنا يباركك ويستخدمك ويستخدم الفريق اللي معاك، وتكونوا يا رب كده مرسلين بمسحه مقدسه من الروح القدس، وتكونوا بتخشوا في دوائر شفاء الناس كتير يا رب. امين يا رجل. خلونا نصلي كلنا لاجل الاسيس مكرم، بابا الاسيس مايكل وبابا اخونا مارتن بيخدم معنا في الكاروز. خلونا نصلي ربنا يوصلوا الآن برحمة وبنعمة وبقوة وبشفة. أؤمر يا رب بسلطانك فينطهر المرض ويقوم عبدك خادمك لخدمته بكل قوة يا رب. بكل صلوات الكنيسة دلوقتي، صلوات الكنيسة اللي فكت بطرس في وقت من الأوقات وفكت وبتفك نفوس من أسر ومن مرض ومن ضيق يا رب، بقوة اسمك وقوة سلطانك مع صلوات كل الكنيسة بنحط أخونا خادمك الأمين يقوم يا رب معافى تماما من كل مرض، ويشهد بكم صنعت بي ورحمته باسم رب يسوع أمين. خلونا نرجع للمزمور الجميل زي ما كان بيقول أخونا رجائي. قال له اغسلني كثيرا فأبيض أكثر من الثلج، وتخيل الصورة الجميلة دي. وبعدين مع تخيله الصورة دي لما جه يطبقها على نفسه وعلى قلبه قال له مش هينفع. ليه؟ قلب صراحة بقى، حتى لو غسلته وانا قلبي وحش ما تديني قلب جديد. ايه ده بقى الفكرة دي؟ جديدة في العهد القديم كله، دي كانت اول مرة تتقال يعني داود النبي اول مرة. عشان كده بنقول مزمور ده دلوقتي في ضوء العهد الجديد، ان المسيح جه عشان يعمل خليقة جديدة، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. المسيح جه عشان يديك طبيعة جديدة كابن لله. داود لقطها بالروح، الروح القدس هو اللي صلى فيه. يمكن لو سألته هو في وقتها كل أبعاد الكلام ده ما يقدرش يقول كل أبعاد، لكن روح قدس نطق فيه عفوا. فقال له ما تخسروش بقى كتير وبس، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. ليه بتقول كده؟ قال ما الروح اللي جوايا تقريبا الفترة اللي فات أبط عليها متلبسة بالالتواء والاعوجاج الكثير، فمن فضلك اديني روح مستقيمة. كم واحد هيصلي معايا دلوقتي يقول له اديني روح مستقيمة؟ كم واحد عارف حالته بيوصفها صح؟ كم واحد عارف مين هو الإله اللي بتوب له؟ كنت فاهم ان الإله اللي بتوب له بس بيغفر بس ويمحو؟ تبقى لسه لا، الإله اللي احنا بنتوب ليه بيغير ويخلق، بيعمل حاجة جديدة. لو سمحت لو سمحت ركز معايا في دي نقطة محورية في المزمور. اخلق قلب جديد، والقلب الجديد ده جدده باستمرار بقى انت بالروح القدس. يعني القلب القديم اللي انا قعدت اقول عليه قلب ابيض وحلو وبوظ الدنيا، بوظ العلاقات، افسد كل حاجه حلوه ربنا اديها لك في حياتك، قلبك الابيض ده افسدها. فنعمل ايه؟ قال له لا يا رب يعني أنا طلبت صح من قلبي وكنت صادق في مرحلة من المراحل في الطلبة وفي المزمور أنه اغسل القلب ده وامحه وطهر، لكن لا، خد بالك وإحنا بنصلي ربنا بيعدل صلواتنا. أنا اكتشفت كده ودقنا كلنا كفريق الخبرة الروحية دي، صلي وهو هيعدل لك الصلاة. وهو بيصلي راح قال له قلبا نقيا، أنت بقى القلب اللي هتجيبه من عندك ده غير القلب الأسود اللي عندي. ده هو بيجي نقي أصلا، بيبقى خارج من المصنع الروحي بيبقى جاي إيه؟ ناقي. قال له قلبا نقيا حط لي بقى قلب جديد من عندك يا رب، وروحا مستقيما أنت اللي تجدد. شوفوا، واثق ان ربنا مش الخالق بس اللي سابنا متمرمطين وهنتمرمط، واذا ما كناش احنا اللي نقوم ونتنظف ونروح نصلي مش هيرضى عننا. لا لا لا لا، مش هي دي المسيحيه، ولا هي دي حتى الذكر في العهد القديم من نعم ربنا واحساناته على البشر، انه الله اللي بيجدد والله اللي بيخلق والله اللي بيرعى، هو اللي بيطهر وهو اللي بيغسل وهو اللي ينظف، هو اللي دخلك تصلي نضيف من عنده. وقال له قلبا نقيا نخلف ايه، وبعدين يقول له لا تطرحني من قدام وجهك. يعني بص اعمل اي حاجه بس ما سيبش حضورك. مين حضور الرب غالي عنده للدرجه دي؟ تعرف مش بيتوب عشان يبقى قديس، ولا بيتوب علشان النار والعذاب الابدي والعقوبه وجهنم ما قالش حاجه زي كده خالص، ولا عشان السماء، قال له عشان حضورك يا رب. اذا انا اتمتعت بحضورك انا اتمتع بحضورك هناك، تطرحنيش من قدام وجهك. يعني زي عندي طلبة، دي طلبة عابد، يعني في وسط مزمور التوبة والتسبيح اللي احنا شايفينه ده طلبة عابد، لأنا ما أقدرش أتحمل. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. إيه ده؟ عشان داود كان اتمسح بالروح القدس، فاكرين في مزمور 23 مزمور الراعي، مسحت بدهنك رأسي. فقال له يا رب من غير الروح القدس اللي بيخليني أصلي وأتوب بالشكل ده أنا مش عارف أعيش، هموت. هنا كمان يعرف أن الله مش بيخلق بس ولا بيجدد بس، محي. شوفوا أسماء الله هتعد حوالي من 19 ل 21 اسم ولقب وصفة لله في المزمور ده، ده واحد منهم، غير أنه بيجدد الخليقة وأنه خالق، أنه المحي. الروح القدس ده حياتي. تعرف لما تلاقي ما فيش صلوة أو ترنيمة في برنامج هنرنم ده، لما تلاقي ما عندكش ترنيمة، الروح القدس هو اللي يديك ترنيمة مش البشر، ومش إن أنت تشغل كاسيت أو سي دي وتسمع ترنيمة وتحفظها، لا. قال روحك القدوس لا تنزعه مني. نكمل الآية بتاع الباراجراف ده ونرنم. رد لي بهجة خلاصك. إيه ده؟ قال ما أنا دقت خلاص ودقت فرح الخلاص، وهو اللي خلصني وهو اللي يخلص وبيخلص، أو بيخلص وهيخلص، ده مخلصي وما عنديش فرح غير عنده. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة، يعني تطوعية، أنا بعمل حاجة حاببها، مش عشان بيقولي لازم تتوب ولا لازم تتغسل ولا لازم تبقى كويس، لا لا لا لا، أنا حابب كده من قلبي وحابب أنك تديني الروح دي على طول يا رب. بروح منتدبة اسندني. ليه؟ قال كمان يا رب ما مش عايز أقوم لوحدي، أنا عايز أقوم الإخواتي اللي معايا، أو من الناس، ما كلنا واقعين، بس بدل ما أقول إنه أخويا السبب في وقعتي، لا، أقوم وأعمل إيه؟ وأعلمه إزاي يقوم، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون أو الخطاة إليك يرجعون. الخطاة إليك يرجعون دي تعريف للتوبة في مفهوم أبينا داود وفي مفهوم الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. يعني الخطاة مش بيقدموا توبة، لا، يرجعون. مفهوم التوبة هي الرجوع إلى الله، نادي قلبي عشان يرجع لحضنك. يعني إذا ما رجعتش إلى الله وقعدت تقول له أنا آسف وأنا خاطئ، لا، مش هي دي التوبة. الخطاة إليك يرجعون. ومش ممكن داود النبي يقول الخطاة إليك يرجعون من غير ما يكون هو حصل له إيه؟ رجع في الحتة دي، رجع. لأنك لما تمشي مع المزامير تكتشف أن داود ما بيقولش حاجة ما بيعيشهاش، أو ما بيقولش حاجة مع العربون بتاع الحياة بتاعتها. خلونا نرنم، هنقول اللي داء الحضرة، اللي داء حضور الله يحن لي، اللي داء العشرة الجميلة والسلام والمحبة والتسبيح يحن لي. رد لي بهجة خلاصك. مين يدوق الحب كله ويكتفي؟ قال له أنا جعان تاني، أنا فرحت بس أنا جعان لفرح تاني. الترنيمة دي فيها بيت جميل قوي من اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المزمور. بيقول البيت التاني: لكل عين عند البشر نور واتجاه، أما عيون الحق دربها صلاة. هم العيون الدنيا كله في التراب، والعابدين عيونهم اتملت حياة. بعدين يقول: عين الطهر اللماحة تهرب من العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب. عينك لما تتغسل ياخدك في مساحات تانية، تصلي صلوات غير اللي انت داخل تصليها، تسبيحات غير اللي انت داخل تسبحها. سباحة في مياه من الحياة، يا نفس هيني واوعي في يوم توصفي. الحب عدى من الصفا ومن الأسماء، ومن يدوء الحب كله يكتفي. من السباحة في مياه من الحياة، حياة حياة، يا نفس هيني واوعي في يوم توصفي. لا توصفي الحب عدى من الصفا ومن الأسماء، وعي تفلت العيون من شمسها. سيب الشبه يرجع لأصله في الإله، سيبي لروحك انت بس يمسها، وشدها بالشوق ناحية قلب السماء. سيبي لروحك انت بس يمسها، يمسها، وشدها بالشوق ناحية قلب السماء. كوني صلاة طيب السعادة، تعيش الصلاة تلقي الحبيب مالي السكات، بقبولات من فمه بكلمات تمس بيت طهر الشفاة تحل ما. كوني صلاة كوني طيب السعادة، طيب السعادة، عيش الصلاة، عيش الصلاة تلقي الحبيب مالي السكات، للسكان بقبولات بكلمات تمس بيت طهر الشفاء تحل ما. لكل عين عند البشر نور واتجاه، أما عيون الحق دربها صلاة. هم العيون الدنيا كله في التراب، والعابدين عيونهم اتملت حياة. راحت القلوب، كل الرؤى متاحة للي جاي يتوب. عين الطهر لما هتهرب من العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب. عين الطهر لما هتهرب من العيون، كل العيون فتحمل في مساحة من نور المحبوب. تحيا حياة غرام السماوات، عرش الحياة في الذكر بين التسبيحات. تشوف عين اللي اتجه بلا طلبات، وعبر له حتى من الآيات والتعزيات. تحيا حياة مصغرة بالسماوات، عرش شوفوا عين اللي اتجه بلا طلبات، وعبروا حتى بالآيات والتعزيات. ومن أدام الله عليه الإشراقات، بنفحة من أنواره في تجليات. إلا وداء الكل فيه انعكاسات، وجه المحب اللي في وجه الصفحات. من أدام الله عليه الإشراقات، شافوا لما شف قلبهم إليك إن في نقاوة القلب تشاف اللي ليك فرحنا كلنا سكننا في ضياك فرحنا كل ما شفنا إلا في لقاك فرحنا كلنا سكننا في ضياك في ضياك فرحنا كل ما شفنا إلا في لقاك يا مشتهى صنعت إيدين محبتك يا ملتقى كل اللي داق صحبتك ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك ولا يدوش الأنس إلا بسمتك يا مشتهى يا مشتهى لم أرى فلي هو وليس بعد ما أرى أرى بلا عيني وفي العين أرى فهو هنا في روحي كان في السماء لي ما أرى الو ناجي معنا ناجي يقول الو طيب قبل ما نسمع صوت ناجي نقول مين ادام عليه الله الاشراقات بنفحه من انواره في تجليات زي دي الا وداء الكل فيه انعكاسات لغايه النهارده الناس بتتوب مع ابونا داود بتسبح معاه بتصلي معاه وهو كان عارف انه مفيش حاجه بيعيشها مؤمن في ملكوت الله ليه لوحده حتى توبتك صدقني حتى توبتك مش ليك لوحدك شوف يقول ايه فأعلم الأثم طرقك والخطاء إليك يرجعون وبعدين يقول له على الكنيسة وعلى أورشليم وعلى العبادة ايه ده لما بيكون الروح القدس شغال فيك علشان يجعل منك إناء للبركة يوزع منه يعكس نوره على الوجه النقي اللي تطلع في نور الله إلى مراحمه وإحساناته وخد منها نور في قلبه يقول إيه بعديها بعد والخطاء إليك يرجعون آخر المزمور بقى بيقول له الماضي بتاعي يا رب تعرف لما تبقى في نور الله يطمنك على كل حياتك بما فيها الماضي بس اللي أنت بتكشفه له على قد ما تكشف على قد ما يستر قال له نجني من الدماء يا الله إله خلاصي أنت اللي خلصتني وأنت المخلص وأنا سايب ورايا نتيجة الأحداث اللي حصلت والمواقف اللي حصلت اللي أنا اعترفت بيها في دم عليا زي ما يكون في طار في ثأر لأنه حصل أنه كان في دماء أوريا الحثي قال له نجيني بقى من اللي ورد إذا أنت دلوقتي شغال فيه بتقدر تشتغل في الماضي تستره وتضمن لي المستقبل نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيسبح لساني برك يعني أقول أديه أنت عادل أديه أنت عادل وأديه أنت بار خدوا بالكم أن داود ملك وعز الملك أنه يحب الحق داود كان فاهم كده قال له أنا راضي بحكمك لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت أنا راضي بحكمك الملف بتاع الماضي بين إيديك اللي أنت عايز تعمله أعمله لأنك بار وأنا عايز الحق يعني مش بيقوله نجيني منه يعني إيه خرجني منه كده وخلاص طب وحق الراجل ده يروح فين حق أوريا الحسي مين اللي بيطالب بالدماء مين مطالب بالدماء الله هيطالب بالدماء عشان كده لما جاله نساني النبي وده عنوان المزمور لما جاله نسان النبي ما قالوش الرب غفر ولا ستر بس، قال الرب نقل الخطيه. طب نقلها عند مين؟ عند اللي شاور عليه يوحنا الحبيب وقال يوحنا المعمدان وقال وذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. داود قال له انت المخلص وانت اله خلاص، وهتعرف العدل والدم ده ازاي تحقق في برك، تحقق في الموقف ده برك، نجني من الدماء فيسبح لساني برك. وبعدين يقول الايه الشهيره يا رب افتح شفتي فيغبر فمي تسبيحك. حتى معرفته بالله ان هو اللي بيعطي التسبيح هو اللي بيفتح الشفاه. في برنامج هنرنم عايز احط لك العنوان ده يفضل معك على طول، الله اللي بيفتح الشفاه. سفر ايوب هو الذي يؤتي بالاغاني، سفر المزامير هو الذي يضع في فمك الترنيمه الجديده. هو معرفتك بالله توفر عليك انك تدور على نغمه وتدور على ترنيمه جديده حسب مزاجك، وبعدين تكتشف انها ما لمستش قلبك لانه ما حطش جوه. وبعدين قال له الاعتراف الاخير في الايه 16 لانك لا تصر بذبيحه والا فكنت اقدمها بمحرقه لا ترضى. يعني ايه الكلام ده؟ مفيش حاجه تكفر عن خطاياك. جابها منين دي؟ جابها من حاجتين. اول حاجه في سفر العدد صح 15 انه اللي بيفعل عمدا مع سبق الاصرار الخطيه لا تكفر عنها ذبيحه. مفيش ذبيحه. ذبيحة عن اللي بيحصل سهو الزلات والسهوات فيروح يقدم ذبيحة. قال له مش هينفع في الحالة بتاعتي دي ذبيحة. الحاجة التانية اللي جايب منها الآية دي سفر صميل الأول أصحاح 15 وآية 22 أنك لا تصرب محرقات كما بالاستماع إلى صوت الرب. ودي الآية اللي قالها صميل النبي لشاول الملك اللي جه قبل داود، فداود حافظها. قال طب ما شاول كان بيقدم محرقات بس ربنا ما كانش مسرور بيها، بالعكس ده فقد الملك. انا مش عايز افقد الحضور الالهي في ان انا افضل اقدم ترانيم وتسابيح واقول له انا بقدم لك ذبايح. قال انا مش هضحك عليك يا رب، عفوا في الكلمه يعني. قال له انت لا تصر بمحرقات، عشان صمويل النبي قال لشاول اما صرت الرب الذبائح والمحرقات كما بالاستماع على صوت الرب، هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش. عايز اقول لاخواتي العباد والمسبحين اللي بيتفرجوا على البرنامج، الطاعة أم العبادات، أعلى درجة في العبادة. إذا ما فيش طاعة ما فيش عبادة وما فيش تسبيح، حتى المحرقة اللي هي أعلى درجة في الذبائح تقدم بالكمال ذبيحة كاملة غير مرضية. داود النبي قال مش هقع واقعة اللي قبلية وهمسك بإيدين اللي بعدية إن أعلمهم الحاجة الحقيقية. إيه الحقيقي اللي هنا؟ قال له أنا عارفك زي ما قلت، أنا عارف بأسامي ويحط لنا الاتزان، أنا عارف طبيعتك وعارف أنا عملت إيه. أنا عارف إن أنت مش بتاع الرشوة، نبني لك بيت للعبادة وندفع للفقراء ونعمل ونعمل ونعمل وندي وندي فتستر علينا. لا لا لا لا لا تصر محرقات، ذبيحة لا تصر، محرقة لا ترضى. وبعدين يقول آية بننكسر فيها ونتزلل بالتسبيح وإحنا بنقولها قدام الله وبنتغسل بها. يقول له إيه بقى؟ ذبائح الله هي الروح المنكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله أنت لا تحتقر. الذبيحة لله ذبيحة. لو هتتعلم انه الترنيم نوع من انواع الذبائح والحمد ذبيحه ورفع الايد ذبيحه والهتاف ذبيحه، لا، الذبيحه لله اللي تغطي كل ده وترفع فوقيها كل ده زي مجمره البخور هي الروح المتضعه المنكسره المنصحقه. مع هذا يسكن والى هذا ينظر الله. وانت هتشوف خير ومراحم الله اذا عدت في المكان ده بالصوره دي. هتشوف لسه الذي لم تره عيناك ولم تسمع به اذنك. خلونا ناخد ميلاد. الو ميلاد معانا من البحيره، اهلا بيك. ألو. يا ميلاد. الو ميلاد اتفضل. مساء الخير يا اخويا. سامعينك يا حبيبي، مساء الخيرات. الو سامعينك يا ميلاد اتفضل. اهلا بيك يا اخويا فؤاد. فؤاد مش ميلاد. اهلا بيك يا حبيبي اتفضل، شاركنا بالمشاركه اللي عندك. انا بشد المعجبين جدا بصوت حضرتك. يا رب يخليك يا حبيبي، شكرا، ميرسي ليك. وبالترنيمه الجميله والرائعه، خصوصا الترنيمه خصوصا ترنيمه ومين يدوق الحب كله. شكرا. وعايز اقول ان المزمور 51 ده اتفضل من اروع المزامير في سفر المزامير كله. حقيقي. لان الله بيخلق إنسان جديد كامل، وبعد ما بيخلق إنسان جديد كامل، عايز أقول إن الله بيسدد كل احتياجاتنا. نعم. أنا حصل معايا كده. أنا لما اتغيرت ورحت للرب غير حياتي كلها. جميل. واداني احتياجاتي كلها. من ضمن إن أنا كان 3 سنين مش بخلف، لقيت الله بيقول لي أنت ليك احتياج في إن أنت تخلف، وأنا مش هتأخر عنك، اتفضل. ومراتي حامل في الشهر السادس. مبروك يا حبيبي. وأنا بشكر ربنا جدا على التغييرات الجميلة اللي حصلت في حياتي. شكرا يا حبيبي، مشاركة جميلة ومعزية ومشجعة لإيمان الناس. اسألوا وتعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ربنا يبارك فيك. أمين يا حبيبي، شكرا. ربنا يبارك فيك أخ ماهر. سلام المسيح معاك ويحفظك. شكرا ليك ولمشاركتك الجميلة. هنسبح ونقول ما لم تراه عيون، ما لم تسمع به أذان، اللي ربنا ممكن يعمله عجيب، اللي ربنا ممكن يعمله ممكن يذهلك في حياتك. عايز أفرح إيمانك إنه لما بترجع للرب بيوقف كل المد الشرير والمد المظلم بتاع الماضي عليك، لكن كمان بيفتح عينيك على اللي جاي اللي ما يخطرش على بالك. الله خرج من الآكل أكل، من الحدث اللي داود كان بيتوب فيه، خرج سليمان الملك العظيم الممتلئ بالحكمة، اللي كتب سفر الأناشيد المليان بالحب الإلهي. أتخافش كل اللي أنت بتبص فيه إنه هو ده سبب الظلمة في حياتك، مجرد ما نور الله يشرق عليه يتحول لحاجة ما خطرتش على بالك ولا تخطر على بالك. ما لم تره عيون ولا سمعت به أذان، ما لم تره عيون ولا سمعت به أذان، ولا أبدا خطر على قلوب البشر. ما لم تره عيون ولا سمعت به أذان، ما لم تره عيون ولا سمعت به أذان، ولا أبدا خطر على قلوب البشر. يبدأ نوره ضعيف في القلب كأنه ضيف، يبدأ نوره ضعيف في القلب كأنه ضيف، نفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، نفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف. لما نطيعه إن أمر، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا خطر على قلوب البشر. ذكرنا فذكرناه وداومنا على الصلاة، ذكرنا فذكرناه وداومنا على الصلاة، ودي من حامل على قلوب البشر. العزة والجلال والرحمة والجمال، العزة والجلال والرحمة والجمال، في الحضرة والوصال، الحضرة والوصال، الحضرة والوصال، الحضرة والوصال، ده قل عدى ونار، ولم ترى عيون ولا سمعت خطر على قلوب البشر. ارتفع يا أبواب ما خلص شق الحجاب، ارتفع يا أبواب ما خلص شق الحجاب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، دم الفادي اللي غفر. فلم ترى ولا سمعت بأذان، النور محل عيون الإيمان شايفه بدون عيان محل عيون الإيمان شايفه بدون عيان ما القلب له عرفان على قلوب البشر ينظر لنا الحنون يسبي منا العيون ينظر لنا الحنون يسبي منا العيون سره عند اللي يصون سره عند اللي يصون سره عند اللي يصون سره عند اللي يصون نور العيون السهر والساهر له قصير يعلى نوره بالليل والساهر له قصير يعلى نوره بالليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل بالفرح والتهليل تبني لو ليك افطار ألم طار عيون ولا سمعت بأذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح ونشبع القلب انتصر ألم طار عيون ولا سمعت بأذان ألم طار عيون ولا سمعت بأذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر شفناك في محبين شفنا بهم مليك شفناك في محبين شفنا بهم مليك ومعاهم رحنا لي النور جوا الكتاب شايفه عين اللي تاب النور جوا الكتاب شايفه عين اللي تاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب يصبح قلبه كتاب نورك خسطوره تبرر ألم ترى عيون ولا سمعت على قلوب البشر حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد مجدك وانت المنتظر ألم طار عيون ولا سمعت ملناش هنا في المنظور ملهاش فينا لما الدور ملهاش هنا في المنظور ملهاش فينا لما الدور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور بينا وما بينها سور مش بينا على قلوب البشر يا سيد الأسياد يا مطلوب العباد يا سيد الأسياد يا مطلوب العباد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد إليك أنت السفر ما لم ترى عيون ولا سمعت به الكتاب شايفاها عين اللي تاب يصبح قلبه كتاب نورك في سطور البدر. افتح قلبك بالكلمات دي، افتح كتابك وافتح المزمور وافتح قلبك بالحق اللي ادهولك ربنا النهاردة وسبح بالمزمور ده، مليان من إحسانات الله ومرحمه، مليان من غنى لطف الله وصبره على اللي زي وعلى اللي زيك، لا كمان مليان من غنى قدرته وسلطانه ونعمته انها تخلق قلب جديد وتجدد القلب ده. النعمة معاكم وتكمل معاكم وتفرحوا، وهنرنم ونتقابل تاني في تسبيحات جديدة. إلى اللقاء.